وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض نسائه كنيسة رأينا أمير من حدثة يقال لها مارية، وقالت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرضا حبثة فذكرت من حسنها وتصاويل فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين ربه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا حضور انبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك له برز قبره غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس منا من جرب الحدود وتخت الجنون تبع لداء الجاهليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سهل الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن سهلها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبل النار النوم، والمصدر الاكبر هو مثل الرحب. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه دعوها يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وبيان شده التحذير في ذلك، وبعضها يتعلق بالبيع عند المصيبه وعدم الصبر، والرابع يتعلق بوجود الجنازه وجود الصلاه على الجنازه واتباعها. الحديث الاول ذكر بعض أولاد من يتكلم من يتكلم كلمة الزيارة على سبيل الحدث، كانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما رأتها زيارة الحدث، وكانت أن من هذا الحدث إلا إذا ما عزم فيها، هي العيدة الأولى قبل ذكر النبي. وذكر أن يتكلم ما رأت عن شخصها اسمه أبيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مثل أولئك حطام النار، أولئك إذا مثل والصالح بنوا على قبره مسجدا وصبروا بتلك الصور أولئك شرار قبر عند الله. يخاطب الله عز وجل له الكلام، هذا يبين أن المنزل على القبور من شأن النصارى واليهود من أعمالهم القديمة، وأنهم بهذا من شرار القبر، فينبغي المؤمن حذر من ذلك، وأن يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى يبنى على القبور كالمساجد عليها وضع الصور فوقها، كل هذا من هذا ابن خليل له من وسائل الشرك، ولهذا قال: أولئك من مساجدهم النصارى بنوا على قبرهم وصوروا به الصور أولئك صارت عند الله، لأنهم جعلوا أن يفكروا من أهل الشرك، فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، ومثلا تصدق عليها صور الصالحين وصور الأنبياء من وسائل الشرك، ولهذا نهى النبي عن هذا ولا يرفع على عائشة رضي الله عنها. ولهذا الحديث كان من عبارة عنها عليه الصلاة والسلام جعل يقول: لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لعن الله هنا هو يوم الموت، خوفنا على أمة أن تقع بما وقع في أولئك الأشرار، ومع هذا التحديد واللعن وقع كل الناس في هذا البلد وبنوا على القبور وضع لها المساجد كما في دول كثيره، حتى امر من دون الله لا تؤذى من قبل من دون الانام في الارض. فالواجب على الاسلام يدعو ذلك ويثير مع القبور من ذلك، او يتركوها رائحه شامسه تحت السماء بدا على بناء كما كانت تقول يعني من تصمم البقيه غيره هكذا، لان بنى عليها كان زايد عليها وقال عندها كل هذا من لا يثير ومن وجه عباده من دون الله عز وجل، فمن وضع ذلك في دول كثيره وفي جهات كثيره عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وكسروها وكسروها فامنوا من دون الله عز وجل، وكانوا من دون الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام: ليس مما ضرب الامه وكفى الجيوب ودعاه الى اهل العلم. ليس مما ضرب الامه او كفى الجيوب او دعاه الى اهل العلم. كل من اهل العلم هم الغلول جزع عند مصيبه كفى فلان حق الشعب فلان ونسبه أدعى عنده الجهلية كلام الكلام ولا أمراض وكافيان وعبداء على فجر أقزاء وعواء كل هذا مثل إذا الجهلية والمعنى يجب أن يؤمن إذا وقعت على الحادثة وهذا يؤمن الصبر والاحتساب وعدم الجزع لا يفك خوف ولا يقعد بهد ولا انقطاع ولا حلقة ولا يكلم السيد كلام الجهلية ولا تنكر يخلو ويعتصم ولا بأس بأذن العين من الممكن ان يكون لما هو ذات ابن لحد المنازل وراى تسكن وتراقى جمع الاناء عليه الصلاه والسلام وهو الا فسال الله اصحابه وتبكي على القناه منها رحمه وهو لبابهم رحمه وله العلم من الرحمه من المنكر والصياح شق الصياح ابو الوجود صلى السيد مع الجاهليه هل أبي موسى يقول أنا اليوم الصالحة من الحارقة والشاقة والشاقة والشاقة والله عنه من ثلاث حلقة جاءت قال إن التفرق عن موسيقى والحارقة لها أشياء عن موسيقى الشاقة تسقط الله عن موسيقى إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هل الله يقول لما جاء زيان حتى يقول على هذا الغرار وشهيد حتى يقول له غراران الغرار ما في غرار وبيش الجبل العظيم من الأجل إذا أخذهما يجب أن الذي دلل على إذا مجل من شهد جنازة ويصلى عليها وإذا مجل من شهد حتى تفن أنه أمل رأيين كبيرين عظيمين ينبغي المؤمن غير الذي على خير يتبع جنازة ويعني الصلاة عليها والدرم حيث استطاع ذلك لما في الموضوع العظيم وقف الأمل يقول رسول من تبع جنازة فيصل عليها ويقرا عن دمها حين يبدا الامر على المناطق كل صلاه الله ويقول الاسلام صلى الله عليه وسلم امر رسول الله بالسلف يقرا منها اتباع الايه اتباع الايه في عظه في ذكرى من موت في تقريب القلوب في جمع المصابين متعز لهم في مصالح كثيره ويسمع المسلم اتباع الايه الصلاة عليها قل الجنة ثم في ذلك من حياته إرى إلى التسجيل الذي نزل المصطفى يمر عليه ومر على موضع وأكد على الإعجاز على المرضى العظيم ثم الموت ثم بعد ومع ذلك بعد الإخوان وغيره وقال الله فيه نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه من اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وقرا إمام واله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه ولا فيما دون خمس زوج صدقه ولا فيما دون خمس اوسق صدقه. أما بعد هذا هذان الحديثان تتعلق من الزكاة والزكاة حق المال ويطر من الفرائض وروح من أركان الإسلام الخمس، فإن الله جل وعلا منع الأنبياء على خمسة أركان أعظمها وأهمها وأساسها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن علم ويقين وصدق وإخلاص في ذلك، ثم تبين ذلك الصلاة ثم الزكاة. الزكاة ما شاب عظيم وطرق لولده وطرق لماله ما قال تعالى كل الأموال الصدقة الطاهرة والتسمية المال الزكاة والنوم الزكاة من المال يكون شعبا لبركة الدين وسلامته من الآثار. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة ملك نصاب الزكاة أن يزكي من يزكي على أهل الحوض، وفي ذلك أيضا مصالح أخرى في أخوان الفقراء وغيرهم من أصناف الزكاة، يشير إليه يجود عليهم بما أعطاه الله فيؤدي حق الله ويسعى في الرضا وفي بركة ماله وسلامه، ومع هذا يدفع الغيب بالقرار والتعليم وقلها قلوبهم بالاحتقار قادمين في جهاد سبيل الله في ابناء السبيل لمصالح عظيمه في هذا الله. وفي حديث ابن عباس مذكور بيان ان الداعي هو الله تعالى ان يوجه الى الكفار او يتوجه الى الكفار يدعوهم يلجأ بالامر امر لانه الاساس فلا زكاة ولا صلاة ولا رجل بعد أسد من صحة التوحيد والدخول في الإسلام. إذا أمر من المجتمع أن يبدأ أن دأ اليمن بالدعوة إلى توحيد الله، قال إذا كتبنا قوما على كتاب اليهود والنصارى قال اليمن ذات الوقت يهود ونصارى، فأمر أن يبدأوا بالتوحيد قبل كل شيء فيدعون لا يشهد أن لا إله إلا الله عن إيمان وصدق وأن محمد رسول الله مولاه وصدق، فإذا فعل ذلك كتب لهم أن يصدق، وإذا فتهم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفتهم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفتهم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفتهم لا يشهد أن لا إله إلا الله لأن الله كقال سبحانه ويستطيع الصلاة والصلاة، والمعنى أن يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، ويدعوهم إلى أن الله صلى الله عليه وسلم على كل العالمين، لأنه أرسل إلى جميع الناس فقد يتم الوجود، وأن عليه متابعته إذا استقام على ما جاء به، فإذا آمنوا بهذا وصدقوا والتزموا بتوحيد الله وبهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعونا إلى الصلاة من أجاب من ذات فتح الله فأعلم الله فارق الصلاة يوم المدين بقول الأخر وعلم الإسلام يخبرهم عن ذلك يدعون إلى الإسلام بها الاستقامة عليها، فإذا أجاب من ذات دائما الزكاة وأخبرهم بها مع صدائها كيفية أجائها وبيان مؤذن لهم، ثم قال وقع من الولاد يطرد الطاعون، اذا الزكاه هو احسان احسان للفقراء واحسان من الاغنياء، فهي شكر لله من الاغنياء ومواساه للفقراء، فقد اعرف الفقراء لانه اعم اصنافها واهم لذلك دعا الله منه بقوله تعالى انه صغرات الفقراء والمساحين الى اهل الناس هم اعم الاسلام، ثم قال اياكم الذين اياك وتراعي الاموال الذين وافقوا على الله فإن يترك عن أمواله يخشى أن تظلمه قل بأصل من أوساط أمواله ولا تقل الزواج فإن بإذن الله من أجله الكريمة البالغة في الحسن مثالا يعني المال أقسام ثلاث وسط وحقير وخير من زكاة الوسط لا من الحقير جد ولا من الأسمن ولا من الوسط من زكاة الوسط ابن غنم بقر ذات الأدم ذات سمن زايد ومن بعد لا يكون الوسط إلا أن تطيب الرسوم بالطيب والعلم بعد أن يطيب من خرج من الرسوم وإذا لا يتحول وضر من الله ثم غرّك في دعوة المظلوم لا تستهل في هذا واحلق تطلب أحدا في دعوة المظلوم سيئة أحلق تطلب دعوة المظلوم بالمنزل من الله رجاء يبقى الكفر إلى الله عز وجل وصاحبها موعود من النقل فإن المؤمن حذر من دعوة المقبول فالحصر الحل الأدل في كل أمة ولا في الأمراء والأمراء فإن أمر على قضاء الواجب أن يتحرر العدل فليس يجب أن يكون وبالحديث الثاني حديث سعيد دلال على أرسل عشاء الزكاة وليس أن ينقص توسع الصدقة من الحبوب والثمار ولكن يدعو الخمس أو صدقة من الجرة ويجرم الخمس من هذه الصلاة ويتقل من صلاة من الخمس سائل الضائع الخمس إذا كنت أقل أن يكون هذا إلا إذا كان السيارة من بيع والسؤال إذا كانت السيارة من المكان من الجبي والمشهد فليس من هذا الزكاة إلا إذا نقلت الآن لكن خلص أكثر من أشياء واحدة حتى تبقى عشرة ولا تريد ولا تريد

علي ليس من الزكاة، وآخر القرار والحبيب ليس من الزكاة، من الزكاة في الإبل والغنم والبقر والحجر الأسعار. أما الغيب أو الغار فهي أعطاء من الله على أجر الظلم، وهكذا الحبيب كل هذا شيء من الزكاة. وهذا العجيب من مالك وشد من الزكاة إلا زكاة الفطر، لكن زكاة الغيب والحمر والجهاد والعبيد والتجارة والبيع والشراء هي زكاة التجارة، مسائل العقول التي تبتليها الإنسان في البيع والشراء، إذا اشترى خيلا أو قرانا أو حميرا أو عبيدا من بيت والتجارة، هذه زكاة التجارة. كل ما على الحول يقرر الزكاة قيمة الرسول. أما زكاة الخيل البنية البنية والاستعمال أو الجهاد أو العبيد الخدمة أو القرار والحميد الخدمة والاستعمال فليس بل يا رب. حديث الرابع صلى الله عليه وسلم البيع المبارك والإجماع والأجمال المبارك وما بين المبارك وبركات الخمس على جبار هدف ليس بشيء البئر ليس فيها شيء لو صدق به احد كبار هدف اخر الاجمال اذا ربحت احد او وقعت احد كبار هدف لان لا اخر له والناس اذا يحصل الناس الى تعالي مصداقه الى شيء او ناخذ الى عالي هذا الا اذا ثبت ان الانسان روى في ذلك يحتاج ان يسمع الله وقد لا دعوى كفرده بطريق المسلمين ولا يدعو حاولهم اذا كان شيء يمنع الناس من خبرها يوما او من ذكر في باب المحل في ارض يسرعها او من محل بعيد عن خطر المسلمين نجوى وهكذا المعدل ثلاثه في المحل بطريق المسلمين عن خبرها هو هذا هكذا الثالثه فمنع احد وقعت عاد او قطع حرب او اشبه ذلك يسد نفسه لانها لا اعتقد عليه الا اذا عرف صاحبه ان تقول للناس المعروف وتقول للناس بما ان يشاكى رحمه الله اذا اعملها يغمر لا صاحبه بعمله وكذلك اذا سالها حول الشرور وراى حول الشرور يغمر لان حين اطلق حولها منهم هذه الضلالة من الحديث قل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه قال إذا كانت النهار رغم أن ولدت الليل قال يا أخي الضلال لكن إذا أطلقت أحوال الصور طول الليل أنا أقول إنه تعدي مبرر وما أحب الغداء وأشكر إلى معاني أما الرجال فهو يقع من جهة الجاهلية والله يجمع الجاهلية ذهب أو بضاعة أو أواني أو سلاح يجد المسلمون أين الخبز؟ إلى سلاح وصاحب الباقي الذي هو وجد فرجع قريبا أو أرض وجد كنز على علم الأخبار يقول له هذا له مسلم كل المسلمين والحديث ذا الحديث قال له هذا قصة قال له بعد ناس كل جميل لأنه صداقة وراء صداقة فكيف يسمع الجميع قال الوليد ان الله رب لا فاته من المسلم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذا ما يدعو الجميع الا على الله لا العذر وقد ايها الاهل يؤدي الزكاه قل الله لا هذا هو العذر ويجب ان يشكر الله على الزكاه اما هذه التي تسمع رؤيه ما تسمع فراح ما تكون قد وقع في سبيل الله ليس الا الخير لأن أخذ هو نغاية من نسعة من الزكاة نسعة من الزكاة وأما الأنفاس يعني هو سابع النبي على الصلاة والسلام قال إن عمر رجل صل وأبي وقال لك سبب الله وقال لك لا يعني إلا لا هو لا يعني وقال لك وقال لك وقال Thank you. Thank you.

ولكن